بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنه يعرف المعنى المجازي بتوقف اللفظ في إطلاقه على والضد بالوقت في الاستعمال وكونه يطلق على المحرك. ولما ذكر المصنف ما نعرف به حقيقة اللفظ الحقيقي وما يصحب ذلك من علامات لا تكون في المجازي، والمجاز حينما يعرض ويقابل بحقيقة الحقيقة تظهر حقيقتها. إذن عرفنا بماذا نعرف الحقيقة، ننتقل الآن إلى ما نعرف به المجاز، يعني أنه يعرف المعنى المجازي بتوقف اللفظ في إطلاقه عليه على المسمى الآخر الحقيقي، وهذا هو المسمى عند أهل البديع بالمشاكلة، ويتعبر عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، ولفظ المشاكلة من باب المجاز. معنى هذا الكلام أن اللفظ إذا حرم استعماله في مقام من المقامات ثم بعد ذلك جوز لوجود لفظ آخر معه حقيقة، فجوز ذلك اللفظ في ذلك المقام لأن معه لفظا آخر في نفس العبارة وفي نفس الجملة، في نفس العبارة وفي نفس الجملة هو حقيقي، فكان سببا في جواز استعمال الثاني، مثل ومكروا ومكر الله. فمثلا استعمال مكر الله هكذا مجردا أصل فيه أنه محرم، لأن مكر الله لو استعملته في حق الله تعالى لكان على الحقيقة، والمكر من صفة النقص، من صفة النقص ومن العيوب، فإطلاقه على الله تعالى محال. إذن فاستعمل هنا ومكر الله كما يقول الشاعر ومن وافقهم، استعمل هنا في معنى المجازي ولولا أن معه ومكروا ما جاز استعماله هنا، هو يمكرون ويمكر الله ومكروا مكرهم، هذه كلها إذا وردت فيها نسبة المكر إلى الله فإن ذلك ما جاز ولا ساغ، إلا لأن هذا اللفظ الذي معه استعمل في حقيقته فسوغ إطلاق ذلك اللفظ على المحل الذي لا يجوز إطلاقه فيه إلى خير. إذن فذلك اللفظ الذي استعمل في غير ما لا يمكن استعماله فيه وتوسل إلى استعمال فيه بما تقدم يسمى مجازا، وهذا يسمى عند أهل البديع بالمشاكلة، أن تأتي باللفظ مع الذي قابله من غير اتفاق في المعنى، من غير إذا قابل مع الذي قابله من غير أن يتفق في المعنى، هذه المشاكلة، فيكون ومكروا على حقيقته، ويكون مكر الله مجازا أي جزاهم على مكرهم. وإنما عرفنا المعنى المجازي هنا بتوقف اللفظ، وهو ما كر الله مثلا في إطلاقه عليه يتوقف على المسمى الآخر، والمسمى الآخر هو مكر الحقيقي، يعني أنه يعرف المعنى المجازي بتوقف اللفظ المجازي في إطلاقه على المجاز يتوقف على وجود المسمى الآخر، والمسمى الآخر هو الذي استعمل في الحقيقة، هذا هو المسمى عند أهل البديع بالمشاكلة. وفي السلف قال وهي التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، أن تأتي بلفظ يقابل لفظا آخر ولا تقصد معناه في الاستعمال الثاني، وإنما جئت به من أجل أن معه لفظا استعمل في الحقيقة، هذا هو معنى المشاكلة. فهمت المشاكلة؟ نعم ذكر معه صحبة أي صاحبه في التعبير، هذا معنى الصحبة، صاحبه في اللفظ. إذا وجدنا لفظا لا يمكن استعماله على وجه الحقيقة في موضع ثم رأيناه يستعمل فيه ذلك اللفظ الذي لا يحق استعماله فيه ولا يمكن أن يكون فيه حقيقة، لأن مثلا بعض الأمور ما يمكنش تقول فيها حقيقة، لا بد أنها تستعمل بطريق المجاز لأنها ترجع على حقيقة الموضوع بالنقد، بحال مثلا مكر الله، احتال عليهم الله، خدعهم الله، بحال مثلا هذه الأمور كلها، نعم بحال هذه الأمور كلها التي ذكرت قالوا بأنها لا يمكن أن تستعمل إلا على سبيل المجاز. واللفظ إذا كان يتوقف استعماله على استعمال لفظ آخر معه حقيقي فهذه من علامة المجاز، ومكروا معروف لا يحتاج إلى التفسير لأنه على حقيقته، ومكر الله هنا اختلفوا، فمنهم من قال لأن مكر الله تعالى له تفسير هو أن يفسر باللازم، يعني فهو من المحكم كما يقول الأشاعرة ومن على مذهبهم من المؤولة يقولون إنه محكم بتقدير لفظ لازم يكون هو المقصود. معنى مكر الله جازاهم الله على مكرهم حيث، هذا تعليل في هذا تعليل، الحيثية هنا للتعليل وليست قيدا، جازاهم الله تعالى لأجل تواطئهم، لأجل تواطئهم، لأن حيث كما تعلمون تستعمل على ثلاثة أضرب، تستعمل في التقييد بظرف الزمان، وتستعمل في التقييد بظرف المكان، وتستعمل للحيثية المطلقة. إذن تكون للتعليل وللتقييد وللإطلاق. للتعليل حال هذه الآية حيث تواطؤوا، أي من أجل أنهم تواطؤوا، وتقول في التقييد حيث إنه كذا تقييد، يقال مثلا ينظر في اللفظ من حيث طريقة النطق به، إذا أردت الحيثية تقييدية نحوية، وينظر في اللفظ من حيث أصله تقييدية في الصرف، وينظر في اللفظ من حيث معناه تقييد في المعنى اللغوي، وهكذا. فرب لفظة تأتي على حيثيات كثيرة، مثلا بحال الطب الذي تعرفه تقول علم يتعلق بالإنسان من حيث إنه مريض تقييد، علم النفس يتعلق بالإنسان من حيث معرفة أحواله النفسية تقييد، علم الاجتماع علم يدرس الإنسان من حيث طريقة معاشه وحياته تقييد، هذه كلها تسمى حيث التقييدية، تسمى حيث التقييد. أما التعليل يبحث هذه، أما الإطلاق تقول مثلا من حيث هو إنسان، هذه إطلاق. حيث تواطؤوا، أي لأجل أنهم تواطؤوا وهم اليهود على قتل عيسى، لأن ألقى شبهه على من وكلوا بقتله، وكلوه نعم، يقدر يكون وكلوه يتحدث فيه الضمير بمعنى أسندوا إليه قتله. إذن هذا الرجل أن الذي ألقى الله شبهه عليهم، هذا هو معنى المكر، وهو في واقع الأمر ليس مكرا حقيقة إطلاقا، لا يمكن أن يسمى مكرا، أولا لعدم صلاحية هذا اللفظ في حق الله تعالى، ثانيا أن رد المكر لا يسمى مكرا، رد المكر لا يسمى مكرا، ورد الاعتداء لا يسمى اعتداء، وقوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم من هذا القبيل، من باب المشاكلة، وإلا فمن اعتدى عليكم سمي معتديا، وأنتم إذا رددتم الظلم على أنفسكم لستم معتدين، إذن فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ليس على حقيقته، وإنما المقصود فيه فردوا اعتداءه بما جازوه على اعتدائه، والجزاء على الاعتداء لا يسمى اعتداء، الجزاء على الاعتداء لا يسمى اعتداء، وإلا فإن قتل الظالم اعتداء، وقطع اليد السرقة اعتداء، وجلد القاذف اعتداء، لا، جزاء الاعتداء لا يسمى اعتداء حقيقة. إذن فقولوا فاعتدوا عليه إنما جرى على طريق المشاكلة أيضا، مثل ومكروا ومكر الله، والله تعالى لا يمكر أصلا. ثم إن المكر إذا جاء من أجل جزاء من يمكر لا يسمى مكرا، ولو كان من إنسان، ولو كان من إنسان لا يسمى مكرا، لأن رد المكر لا يسمى مكرا، ورد الاعتداء لا يسمى اعتداء. خذ بهذا في جميع ما يرد عليك مما يشبه هذا الذي ذكر. نعم، هو جزاء سيئة سيئة مثلها، لأن الثانية لا تسمى سيئة، إذ من جزى السيئة على السيئة لا يسمى مسيئا، إنما يسمى ردا للسوء. إذن فهذه المعاني كلها التي جاءت على طريقة الصحبة في اللفظ يغلب عليها هذا المعنى، وهو أن يؤتى باللفظ الثاني في مقابلة الأول ويختلفان في المعنى، فالأول حقيقة والثاني مجاز، هذا ما يسمى عندهم بالمشاكل. وإطلاق اللفظ على معناه الحقيقي لا يتوقف على غيره، أشار بهذه العبارة إلى أن هذه الخاصية التي تكون للمجاز وهو توقفه على استعمال غيره ليصح استعماله، قال هذه لا تكون في الحقيقة، وإنما نبه بذلك على أن تميز بين الحقيقة والمجاز بهذا الفرق، يعني إنك إذا وجدت معنيين للفظة إطلاقها على أحدهما لا يتوقف على مسمى الآخر، وعلى أحدهما يتوقف، فاحكم على غير المتوقف بأنه حقيقي وعلى الآخر بأنه مجازي. يعني ومكر هذا لا يتوقف على أن تستعمل لفظة أخرى لتوصل إلى النطق به، فهو مستقيم لا يعتمد على شيء. أما مكر الله فلا بد من ضميمة مكر الأول ليتبين معناه ويسوغ استعماله لأنه متوقف على الأول. إذن بهذا تفصل بين الحقيقة والمجاز إذا اعترض في طريقك. وهذا كثير في كلام الناس أن يأتوا بلفظين متقابلين قصد بهما فقط الجمع في اللفظ ولكن يفترقان في المعنى مثل ما تقدم به. فمكروا حقيقة ومكر الله مجاز إلى آخره. إذن عرفنا البارحة عرفنا باش نعرفوا الحقيقة، أليس كذلك؟ وقد غاص المصنف وجاء ببعض القواعد العلمية المهمة، وكذلك اليوم جاءنا ببعض المفاتيح التي نميز بها بين المجاز والحقيقة. كما هنا استعمال اللفظ هكذا منفصلا بذاته منفردا دون أن يتوقف استعماله على شيء آخر سمى حقيقة، فإن توقف استعماله على لفظ آخر سمي ذلك اللفظ مجازا. إذن بهذا تفصل بين المقامين، كل ما جاءك لفظتان تقابلتا في مقام فانظر بينهما، فإن أغلب التعابير تكون من هذا. هل قولي مثلا زنهم كما زنوا، مثلا زنهم لأنهم هم الذين سبقوا بالقهر، ولكن الثاني إنما فعل ما فعل من أجل أن يرد عليه الظلم، ظلمتهم كما ظلموني، ظلمتهم كما ظلموني. إذا كنت جئت بشيء تجاوزت به الحد من أجل أن تنتقم لما وقع عليك من ظلم، هذا في حقيقة الأمر لا يعتبرونه ظلما، لأن من شرط الظلم أن يكون عذابا من غير ذنب، أن يكون عقابا من غير ذنب. أما إن جاء عن ذنب فهذا لا يسمى ظلما، فإنما جاء باللفظ هنا لما تقدم تقريره من طريق المشاكلة. وعلى هذا قيس المعنى الأول. المعنى الثاني الذي نعرف به أو السبب التالي الذي نعرف به المجاز أنه يعرف المجازي بكون إطلاق اللفظ عليه إطلاقا على المستحيل حقيقة. فكل لفظة تستحيل أن تستحيل عقلا وعادة، حتى عادة، لأن الاستحالة العقلية أحيانا تتخلف فتبقى الاستحالة العادية أيضا يعمل بها. إذا استحال استعمال اللفظ في معناه عادة أو حقيقة أو عقلا فإن هذه من علامة المجاز. ومثل له بقوله واسأل القرية، فسؤال الأبنية والحجارة محال من ناحية العادة، ولكنه ليس مستعيلا من ناحية العقل إلا عند من ينكر المعجزات أو ينكر قدرة الله. أما المؤمن فإن الأحكام العادية عنده خرقها غير مستحيل، خرق الأحكام العادية غير مستحيل. ولذلك المسلمون لا يتكئون كثيرا على العادة. لماذا؟ لأنها تتخلف، يمكن الإنسان يعيد الأسباب ويستعمل جميع طرق العادية في الأمور، ولكن الله تعالى لم يتم له مراده، هذا معروف. ولكن الذين يؤمنون بقواعد الطبيعة ويؤمنون بقوة القواعد العادية يجعلون منها قواعد علمية، ومن ثم يتقنونها على أكمل وجه ولا يتركون للصدفة مكانا. مثلا هذا اليهود والنصارى عادتهم أنهم يتقنون قوانين العادة، نكذبوا بزاف تما رفع باش يديروا القانون، هذا لا تعرف شي غير الإتقان، يستعمل جميع طرق المادة لأنه يؤمن بأن قواعد العادة ونظم العادة التي بنيت عليها طبيعة الأشياء يعتبر حقيقة علمية أزلية مستمرة لا تتخلف. المسلمون ما عندهمش داك الشيء، المسلم زعما تيقول لك مثلا كذا كذا، تقول شي واحد يبغى الله تعالى يدير شي حاجه راه يعطيها خفيف ديال الملا، هذا ما عندهمش هذوك الناس. تقول انت دابا كتلقى شي واحد دابا خدام بزاف وكيدير كذا، تقول شي واحد انت دابا كتعذب راسك داك الشيء اللي غادي يدير الله تعالى غا يعطيه، مالك كتهزي لنا. هما ما تيمنوش بهذا الشيء، ما تيمنوش بوجود قوة أخرى تصاحب الأعمال البشرية فتؤثر فيها سلبا أو إيجابا، لا يؤمنون بها. يؤمنون إيمانا جازما بأن قواعد الطبيعة قواعد أزلية، ما دين ما جئنا به على سبيل الاستطراد. أما المراد فهو سير قريته، من العلماء من قالوا بأن واسأل هنا على حقيقته، لأن الذي طلب منه أن يسأل كان نبيا وهو يعقوب، ويمكن لنبي مثل يعقوب أن يكون يسأل قرية فتجيبه. إذن لا مانع من أن يكون اللفظ على حقيقته، لأن الله يخلق العادة للأنبياء، فيكون واسأل هنا على أصله. هذا جواب من قال بأن واسأل ليس حقيقة، ليس مجازا. إذن فهو فمن الناس من يحملها على الحقيقة باعتبار أن يعقوب كان رسولا والرسل تخرق لهم العوائد، وعلى هذا فإن اللفظ واسأل سيبقى على ظاهره، وهو توجه السؤال حقيقة إلى القرية، أي إلى الحيطان والجدران، الجدران والحجارة والطين. ولكن الذي درج عليه القوم أن هذا لما كانت قواعد العادة من القواعد العلمية حملنا اللفظ على غير ظاهره وقلنا واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، وأطلق السؤال على معناه واستفهامها وهو مستحيل، لأن الاستفهام يشترط فيه أن يكون المستفهم من أهل الفهم ومن أهل الإفهام، شرطان أساسيان في السؤال، أن يكون المسؤول ممن يفهم وأن يكون ممن يفهم، لابد من ذلك، أن يكون ممن يفهم أن يكون له عقل وإدراك، وأن يفهم أن يكون له لغة يفهمك بها، فإن تخلف شيء من ذلك تعذر السؤال وتعذر الاستفهام. الاستفهام يتوقف على الفهم والإفهام، وإلا فتوجيه السؤال إلى من لا يفهم ولا يفهم لا يكون ذلك إلا على سبيل المجاز، فإما تقصد به الإغراب والاستغراب والاستعبار والتأسف وما شابه ذلك، كما يفعل الشعراء حين يقفون على الزمان والأطلال يستفسرونها عن أخبار من مضى وأين ذهبوا، كما كان الشعراء يفعلون، قف بالربع واسأل أين ذهب أهله، بحال مثلا ما تروا في الشعر الجاهلي يتوجه على هذا السبيل، وفي الحقيقة أنهم لا يقصدون هناك ما يقصد جوسي القرية، وإنما يريدون بذلك الاستعظام والتهويل مما نزل بهم، حتى إنهم يسألون ما لا يسأل، ويستفهمون ما لا يفهم، ويطلبون الكلام ممن لا يتكلم، وهذا منهم إنما هو على سبيل التوجع وعلى سبيل الحزن، وليس ذلك مخصوصا بكلام العرب، بل إنسان إذا رأيته يستفهم الحجارة وما شابه ذلك فهو على سبيل التهويل وعلى سبيل التفخيم وعلى سبيل استعظام مصابه، كقول مثلا المرأة المعروفة التي قالت يا شجر الخبور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريفي. شجر الخبور معروف، واستفهامه لماذا أنت أبقيت مورقا، أي لماذا لم تسقط أوراقك على موت ابن طريف، ابن طريف مات، أش بقى عندك شي أوراق تخليهم، تسلح الأشجار تسلح الأوراق وتحزن على ابن طريف. هذا عرفت بأن ابن طريف ما كان عشو الشجرة، وإنما قصدت بذلك التهويل والتفخيم واستعظام المصاب. وسلوك هذا المسلك هو أحسن طرق التعبير والأسئلة في اللغة العربية، التهويل والتفخيم والإتيان بأمثلة تعمق الغرض في مثل هذه المقالة، يا شجر الخبور ما لك مورقة، كأنك لم تزع على ابن طريف. ويقال بأن هذا البيت هو أحسن بيت رثي به ميت في شعر العرب، قالوا أحسن بيت رثي به ميت هو هذا البيت، لأن المرأة تكلمت مستعظمة لبقاء الأشجار مورقة مع موت ابن طريف، وموت ابن طريف يعني بداية الخريف، وبداية الخريف من علامته سقوط أوراق الأشجار، فشبهته بارتفاع الماء وانقطاع المطر وإلقاء الأشجار لأوراقها، فلذلك قالت يا شجر الخبور ما لك مورقا أوراق أخرج أوراقا، أنك لم تجزع على ابن طريف، فأنك لم تجزع على ابن طريف مالك ابن طريف على ما قال، والله أعلم. نشير المعنى أخرى، إذن ليس دائما سؤال القرية يقصد به هذا المعنى الذي في وسائل القرية، لأن هذا ما فعلوا، ما قالوا واسأل على سبيل التهويل والتفخيم، وإنما قالوا واسأل القرية لتعلم صحة ما نخبرك به. والقائلين إخوة يوسف واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. أطلق سؤال على معنى استفهامها، والاستفهام يقصد الفهم والإفهام، وهو مستحيل. فاستحالته هنا يعرف بها، يعرف بها أن المراد استفهام أهلها إلى آخره. إذا كيف عرفنا المجاز في الأول؟ بس عرفنا أن بماذا عرفنا المجاز في الأول؟ اللي قلنا في الأول شنو هو؟ يتوقف على استعمال لفظ آخر حقيقي. الثاني عرفنا هنا المجاز بماذا؟ بالاستحالة. عرفناه بماذا؟ بالاستحالة. قوله هو الضد مبتدأ خبره بالوقف، وكون الإطلاق معطي يعني أن الضد الذي هو المجاز يعرف بالوقف أي التوقف. فلا يستعمل المجاز هكذا إلا بماذا؟ إلا بطريق يش الوقف. شنو هو الوقف؟ ما المقصود بالوقف هنا؟ شنو هو الوقوف هنا؟ وقف أحد المطلع. نعم، أش قال هنا في جمع الجوامع إذا إلهجت في المجاز؟ أش قال في هذا الشيء؟ أش قلتي؟ نفس الشيء واضح. استفسرت عربو بس تعرف الضمائر فين مشى. عربو راه الإعراب، راه كيبين الضمائر. عربو بس فهم. يعرف المجازي بكون إطلاق اللفظ عليه، هنا يرجع الضمير إلى اللفظ. إطلاق اللفظ عليه أي على المعنى المجازي، إطلاقا على المستحيل عليه ذلك الإطلاق. المستحيل متعلق بعليه، أي على المعنى الذي يستحيل إطلاقه عليه، كإطلاق واسأل على سؤال القرية. فإطلاق إسهنا إطلاق اللفظ عليه أي على المعنى المجازي إطلاقا على المستحيل عليه وهو القرية، وهو سؤال القرية. إذن عليه متعلق بالمستحيل. عرفتيه؟ وقتك تعرفوا فهمتي ولا مازال؟ ورا باين داك الشيء. هنا عندي وسائل القرية هنا، وفي كلام المحلي إطلاق المسؤول عليها المأخوذ من ذلك مستحيل. إطلاق المسؤول عليها، إذن إطلاق المعنى المجازي إطلاق يكون إطلاق اللفظ عليه. إيش ما اللفظ كان هنا؟ إيش أنت دابا اللي غادي تقول لي صايب الشر؟ ولا هو اللي ما كيعرفش كيفاش؟ واحد فيهم ما وازو الاعتراض على المصنف ولا على المعنى ولا شنو بغيتي أنت دابا؟ وأقول ما فهمتي، قول لا يفهمنا. إذن قلنا ويعرف المعنى المجازي بكون إطلاق اللفظ عليه. ما معنى عليه هنا؟ على المعنى المجازي، إطلاقا على المستحيل عليه ذلك المعنى. إطلاق اللفظ عليه أي على المعنى المجازي إطلاقا يكون على المستحيل عليه، إطلاقا يكون على المستحيل عليه ذلك المعنى. هذا هو المقصود. أنه يعرف المجازي بكون إطلاق اللفظ عليه إطلاقا على المستحيل. نعم، بكون إطلاق اللفظ إطلاقا خبر ذلك النوان على المستحيل عليه ذلك الإطلاق. واضح هذا الشيء؟ باين عندك شيء واضح؟ وصل هذا الشيء؟ باين تبين هذا الشيء ولا لا؟ تبين تبين ولا مازال؟ قال والإطلاق على المستحيل، هذا هو نفسها العبارة التي ذكرها. والإطلاق على المستحيل إطلاق المسؤول عليها أي على القرية المأخوذ من ذلك من السؤال مستحيل، لأنها الأبنية المجتمعة، وإنما المسؤول أهلها. سيدك. ثم قال لأنك واحد العالم أخرى هنا، قال وتوقفه أي في إطلاق اللفظ على المسمى، لأن هذا ويعرف اللفظ على الوقف. قال ويعرف أن يتوقع إطلاق على المسمى الحقيقي عند علم الشكل والتعبير بالشيء باللفظ والضد بالوقف. هذا الوقف هذا المقصود به المثال الأول، والمثال الأول هو مكروه ومكر الله، والمقصود بقوله هو الوقفيات أي أن يتوقف استعمال ذلك اللفظ على استعمال لفظ آخر في الحقيقة بحال مثلا ومكروه ومكر الله. إذن هذا غير ترجع غير الكلمة الأخيرة. وواجب القيد وما قد جمع مخالف لفظ مجاز سمع، كل لفظة لا يجوز استعمالها إلا مضافة فإن ذلك يدل على أنها مجاز. كل لفظة لا تؤدي معناها مفصولة فإنها دليل على المجاز، بحال مثلا جناح الذل تقصد به الخشوع ولا تقصد به الخضوع والتواضع، واخفض لهما جناح الذل معناه تواضع لهما واخضع لهما، هذا هو المعنى واخفض جناح. ولكن ذاك جناح بس تعملوا مثلا في ذلك المعنى مفصولا عن الذل ما يمكنش. دابا اللي بغيت مثلا تقول واخفض جناحك لابيك ما يمكنش، وانت تريد به ما تريد به بجناح الذل ما يمكنش. ففصله عن الذل يخرجه عن معناه الذي يؤديه اذا كان مقيدا بالذل. فاذا فمن علامه اللفظ اذا كان مجازا ان لا يستعمل الا مقيدا، سواء بالاضافه او بغيرها. مفهوم؟ مفهوم. قالوا كل لفظ لا يمكن استعماله الا مقيدا فانه يعتبر يش مجازا. جناح الذل هذا مثلا ممكن يكون يؤدي معناه الا وهو مرتبط بالذل، فان فصلت بينهما سقط المعنى. هذا واحد. ثم ان هذا اللفظ لا ينفك عن الذل وهو يؤدي هذا المعنى. كذلك نار الحرب، نار الحرب مثلا تريد بها شدتها، قالوا لدى الحرب تقصد به شدتها وهيجانها، في حقيقة الأمر ليس هناك نار، أن النار لها صورة معروفة في الخارج تراها العين. واشتداد الحرب وذهاب الرؤوس وقطع الأعضاء ليس حربا، ولكنها شبهت بالحرب من جهة الإتلاف، إذ الحرب إذا اشتعلت في الأغصان وفي الأشجار وفي الأعواد فتكت بها، فشبه الفتك الذي في النار بالفتك الذي في الحرب. فإذا أرادوا أن يزيدوا التشبيه قالوا نار الحرب إذا أرادوا شدتها وإتلافها للنفوس كما تفعل النار بما وقعت فيه. والأمثلة في هذا كثيرة. قل مثلا تجد الكثير من المعاني، حل مثلا كما قال بعضهم أعطيني شيئا من دمع الزهور، دمع الورد، دمع الورد، حقيقة الأمر دمع الورد مجاز. لقي بعضهم شخصا شاعرا فقال له قلت بأن ذكرت هذا المعنى فأعطيني شيئا من دمع الزهور أو دمع الورد الذي نطقت به، فقال وأعطيني أنت شيئا من جناح الذل، وأعطيني أنت أيضا شيئا من جناح الذل، لأن المعنى المجازي لا تطلب حقيقته إلا عند البلدة. فإن طلب من جناح الذل فقد طلب مثل ما تراه في الشعر كثيرا يقع من الأسماء المتضايفة التي تؤدي معنى مجازيا، فيذهب عقلك إلى أن معنى حقيقيا فتتصور الأمور على غير ما هي عليه، فيؤدي بك إلى أن تسأل عن دمع الزهور ودمع الورد، وهذا كله غير سديد، لأن هذه الألفاظ لا تستعمل إلا مقيدة ولا تؤدي إلا معنى مجازي. الأول بمعنى لين الجانب جناح الذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فقال أهل المعاني هب أن لك أجنحة تطير بها إلى السماء وهم بشر يمشون على الأرض فاخفض جناحك لهم. ولو أنك كنت ذا جناح تطير به إلى السماء، قل أهل المعاني، وهم ليسوا ليست لهم أجنحة يطيرون بها معك، فانزيل للأرض واخفض لهما جناحك. وعلى كلها فالمراد به لين الجانب والرحمة والتواضع إلى الوالدين. الثاني بمعنى شدة الحرب، وإنما شبهت بالنار لما في النار من الألم إذا وقعت في الجسد والشدة وإزهاق الروح والإتلاف وكل ما يمكن أن يكون من التشبيهات التي يمكن أن تأخذها من نار الحرب وتطلقها على النار الحقيقية وتطلقها على الحرب، فلك الحق في أن تستخرجها من هذه اللفظ. إتلاف الألم، شدة الذي لا يصبر على النار لا يصبر على تلك الحرب، كل هذه المعاني يمكن أن تستخرجها من هذا التشبيه على وجوه حسنة. وتلك الإضافة هي قرينة المجاز، ذلك التقييد الذي بين اللفظين هو قرينة المجاز، ولهذا قال هنا وتلك الإضافة جناح الذل لنار الحرب هي قرينة المجاز، والتزامها علامة تميز المجاز عن الحقيقة. والتزامها أي تلك الإضافة علامة تميز المجاز الذي وجدت في هذه الإضافة عن الحقيقة التي تنفصل هي وتستعمل بلا مضاف. الجناح مثلا، جناح يستعمل في جناحي الطير بدون تقييد، والذل يستعمل من غير أن يضاف له الجناح فيؤدي معناه اللغوي. أما إذا أردت المجاز فلا بد من التقييد، والتقييد علامة تميز المجاز عن الحقيقة. وعلى هذا فالعلاقة بينهما المشابهة في الصفة الظاهرة، وهي كون الجناح آلة يخفضها الطائر على فرقه لئلا يؤذيه شيء. فشبهت حالة الطائر حالة الإنسان ذي الوالدين بالطائر ذي الأفراخ، فكان هذا التشبيه من ما يسميه العلماء من معجزات البلاغة القرآنية. هتشبه الإنسان الولد القوي الجلد القادر على الكسب بالطائر الذي له أفراخ هو يقدر على الكسب، فيذهب ويأخذ معاش الفراريخ الأفراخ ويأتي بها إلى أولاده ويطعمهم على صرح وقد خفض جناحيه ونزل إليهما من عليائه. وهذا مما يستفاد من هذه الآية ويؤخذ منها. وخفض الجناح على الوالدين لئلا يؤذيها شيء، أنك ترى الطائر إذا نام ينام وجناحه على فراريخ على أفراخ ليصد عنهم برد الليل أو حرارة النهار، المعجزة. ولكن أن تفعل ذلك بالوالدين أيضا، تطلق جناحك عليهما ولكن أولى عندهما الجناح، علاش هما يطلقوا عليه؟ التشبيه غير تام. كانوا ثم أطلقوا الجناحين وأطلقوا الجناحين حتى يكبر الإنسان يقول لهم سوف تقول يخفضها الطائر عندكم سلاح خفضها خفضها بمعنى يحفها اللحم خفضها بمعنى أنزلها بعدما الخفض ضد الرفع. إذا عندكم يحفها فاصلحوه حبنا وشاء تدرس؟ لا لا آلة يخفضها الضمير يرجع إلى الجناح فسيحفها. وهذا كما شو اللغة العربية تبريك باش كتبه اللغة الهيروغلاف يخفضها الطائر على فرخه. ليه اللي كتشير كده؟ أرى يخفضها هذا لكن كتب كثيرة مش غير هنا. أرى هذا غير نقله أرجع كتب أخرى تقطع يخفضها. أرى غير نقلها من بلاصة أخرى، هذه كلمة معروفة هذه. لكن كتب أخرى بلا ما تدفع النسخة ديالك ممثقة. النسخة ديالك ما دايرهاش. يخفضها الطائر على فرخه لازم فيه وكون النار الإفناء. والظاهر كما قال سعدين تفتزاني أنهما ليست من قبيل الاستعارة التحقيقية بل هي من قبيل الاستعارة التخييلية، لأن منهم من يقول بأنها من باب الاستعارة التحقيقية وهذا ضعيف. وسيأتي أن هذا في حقيقة الأمر ما أعرف قد أشوف أش غادي يقول سعد التفتزاني والمحقق ما أعرف كم شعاز بعدها. قالوا بأن سعد التفتزاني تقول ليست من قبيل التحقيقية، يعني أن المشبه بها فيها حقيقة شليقا، ولكن قال هنا ليس الأمر كذلك بل فيه تخيل مثل أطراف أظفار المنية، فالوهم يجعل لها ظفرا ويد. نعم إذن هنا سميتو كان خلاف بين سعدي التفتزاني في تقرير هذه الاستعارة. تقرير هذه الاستعارة على وجهين، على مذهب التفتزاني قال إنهما من قبيل الاستعارة التخيلية، بمعنى أننا تخيلنا وليس هذا موجودا، تخيلنا هذا الذي يسمى الذل وجعلنا له أجنحة، فهذا معنى الاستعارة التخيلية. الذل موجود وجعلنا له أجنحة، فخفض الجناح فجناح الذلي قال هذا تخييل كأظفار المنية، وبهذا تقرر حينئذ الاستعارة لوجود التخييل فيها في اللفظ والجناح والنار على أنها استعارة تخييلية. إذن لا يوجد هنا جناح ولا شيء تشبه بالجناح إطلاقا. شكون على من؟ والله هذه المسألة نقلت عن سميتو عن التفتزاني، ولكن ما عرفتش مهم كاينه كتبها هي إيه حقيقة المذهب ديالو هو هذاك، ولكن نقل لك أعطى على السكاك. نعم إذن هو دابا داك الشيء اللي قال هنا سعد التفتزاني كاين في العطار وكاين في كتب القرآن. نعم زيد إذن أشنو قلنا؟ قال سعدين تفتزين وما ليس تمام، قال سخيخي ما قال سخيخي هذا كألفاظ مانية. إذن فجنح الذلي الآن، وشنيك جنح الحقيقي هو المقصود في هذا، في هذا فشبه به، شبه به جناح الذل بجناح الطائر. لا باش ما لان هذه تحقيقيه. الى سبنا مثلا جناح الذي هو مجاز بالجناح الذي هو الاصل ديال الطائر تسمى هذه حقيقيه، لان فيها مشبه به حقيقي وهو جناح الطائر. الى قلنا بان هذا الجناح ليس مقصودا ابدا، وانما تخيل الجناح للذلي فتخيله في رأسه وأضافه إلى الذلي، هذا كتكون من باب ياس خيالية. إذا قلنا المشبه به هو الجناح الحقيقي كتسمى ياس حقيقية، وإن قلنا تخيل هذا فهو من باب ياس كأطفال المنية. قال والمحققون على أن اللفظ فيها مستعمل في معنى الموضوع له، أي أن المقصود الجناح الحقيقي شبه به جناح الذلي، وإنما تزوج في الاستعارة في إثباته لما ليس له بخلاف المشترك من الحقيقة، فإنه يفيد من غير اللزوم كالعين الجارية. قال أنه وواجب القد وما قد جمع. هل أسمه هنا؟ والمحققون على أن اللفظ فيها كذا أشكد فيها استعارة مستعمل في معناه. إيش من معنى كالعين الجناح؟ معروف ياك الموضوع له الإكسبيك مع الطائر واللعب غيره. وإنما تزوج في الاستعارة في إثباته فقط، إذا اللفظ الحقيقي مقصود والتجوز إنما وقع فاش في الإثبات لما ليس له بخلاف المشترك من الحقيقة فيه، فإنه يفيد من غير اللزوم. أنا خرج معنى خرج فاش وجب قضية في الإثبات. إذا كان المزاج فقط في الإثبات والمشبه به هو سميته هو نيت الجناح الحقيقي والنار الحقيقية، ووقع المزاج في الإثبات مزاج نعم لما ليس له، لأن كل ما أثبت له ما ليس له فهو مزاج عقلي. بنى الأمير القصر ولا وفي الحقيقة المزاج العقلي أصول زبيلة جدنا ليس ليس ليس من اسمه ليس من ليس من موضوعهم، ليس من موضوعهم، ولكن يبحثونه ولكنهم ليس موضوع حديثهم، لأنهم يتحدثون عن الأفراد عن الكلمات فقط ألفاظ، لأنهم عملهم في دلالة الألفاظ حدود اللفظ فقط. على كل حال مسألة فيها خلاف معروف، واللي يبغى يتسع في ذاك الشيء واش تخيلية ولا ماشي تخيلية واش من قبيل تسميه المجاز في الافراد الافراد المجاز في الاثبات، فهذا امر ربما قصده وقته. ننتقل الان الى مساله اخرى وهو قوله وما اسمه هنا بخلاف المشترك من الحقيقه فانه يفيد من غير اللزوم كالعين الجاريه. شنو قال هنا؟ قال بخلاف المشترك، مما اخرج هذا؟ قال بخلاف المشترك نعم، ولكن بحال في شيء بأكلت اللي قال، ولكن ما كان قبل منه ما الذي كان قبل هذا المغرب فيصح. قال فيصح إجمع جزئياته في بعضها بالحقيقة وبالتزام تقييده، أي تقييد اللفظ الدالي كجناح الذلي ومن الحرب، فإن قال أي بخلاف المشترك من الحقيقة فإنه يفيد من غير اللزوم كالعين الجارية. شنو عندكم؟ شنو كان هنا؟ يفيد من غير اللزوم أنه يقيده، وفي الحقيقة الذي تشوف يقيده هو الحقيقة يكون يقيده، لأن الإضافة هنا ليست لازمة. شو يقيده؟ شاكين تحس يقيده يقيد من غير اللزوم، ففي واضح، لأن قلنا بأن في اسمه في المجاز التقييد لازم، جناح الذل لازم، ونار الحرب لازم، وأما عين جارية فهي غير لازمة لأنها تستعمل أحيانا مع قيدها وهو الجارية، وأحيانا تقول العين هكذا، إذن يقيد هو الصواب. قوله شو واضح؟ إذن التقييد في المجاز يكون لازما وفي الحقيقة يكون غير لازما، هذا هو الفرق بينهما. مفهوم؟ جيد. وما قد جمع يعني أن اللفظ الذي جمعه على خلاف جمع الحقيقة مجاز، بمعنى أن المجاز ينفصل عن الحقيقة في الجمع يعرف بذلك، ولكن يبقى أن هذا الفرق الآن إنما هو دليل على أن أحدهما مجاز لا على معرفة المجاز، إنما يدل هذا الفرق بينهما في الجمع على أن أحدهما مجاز لا على أن أحد الأوزان تدل على المجاز. فمثلا أمر الذي يمثلون به يقولون بأن الأمر إذا كان حقيقة يجمع على أوامر، وإن كان مجازا يجمع على أمور، هذا ما قالوا. ولكن إذا وجدت لفظا يجمع بجمعين لماذا سأعرف الجمع الذي وجدت للفظ معنيين ووجدت الفرق بينهما في الجمع؟ هل يدل على أن هذا يبين لي المجاز؟ لا، هذا يبين لي أن أحدهما مجاز فقط لا على تعيين ما هو المجاز. تجد لفظين أحدهما مثلا له معنى والآخر له معنى يختلفان في المعنى، افترقا في الجمع. هذا يعطي لي شيئا واحدا وهو أن هذا اللفظ فيه أحدهما مجاز. مثلا قط أمر بمعنى القول المطلق، القول المخصوص وهو إفعال يجمع على أوامر، أمر الذي بمعنى الطلب والطلب الجازم يجمع على أوامر، والأمر الذي بمعنى الشأن والفعل يجمع على أمور. نقول مثلا أمورك غريبة أي شؤونك وأفعالك، ولكن بماذا أعرف ولو لم أعرف مثلا أن أمر الذي بمعنى الشأن وبمعنى القصة وبمعنى الحال مجاز؟ لماذا سأعرف أن أن أن أن جمعه على أمور يدل على ذلك؟ لا يمكن. وزن الجمع لا يدل، الافتراق في الجمع لا يدل إلا على أن أحد اللفظين مجاز، ومن بعد ذلك يجب عليك أن تبحث عن هذه الإشارة أو العلامة التي يدل عليها اللفظان. أما نقول مثلا فواعل تعطينا الحقيقة وفعل تعطينا المجاز، هذا غير صح. ربما تجد الجمع ديال الفعول وهو حقيقة في نفسه، وتجد العكس، فواعل مجاز فيما استعمل فيه. إذا فالافتراق يدل على وجود المجاز لا على تعيينه، مفهوم؟ إذا يدل على وجود المجاز لا على تعيينه. واش يقول؟ شيء. إذا ما يدل على المجاز اختلاف الأفضل في المعنى وافتراقهما في الجمع، مثل قولهم أوامر. أوامر الآن يقصدون به جمع أمر الذي هو بمعنى طلب الفعل، أمر الذي هو طلب الفعل، مثل أكتب اقرأ هذا بمعنى الطلب، والأمر الذي بمعنى الشأن، وما أمر في العون الرشيد، قد أمرته أمري بمن على جلي وفما استبان الرشد إلا في بحر غدي. الأمر هنا يقصد به الشأن والقصة أو الحال وما شبه ذلك، فهذه لا تنطلق إلى المجال. وجمعها على أمور يدل على هذا جيد. وهذا مقيد بمعنى أن بعض القواعد توصلك مباشرة إلى المطلوب، وبعضها توصلك إلى طلب المطلوب، لأن ماشي دائما الحقيقة توصلك إلى المطلوب، بعض المرات توصلك إلى المطلوب شيء على ما تعطيه هذه كتعرف بها المجاز مثلا وصلت أو صلت إلى المطلوب، وبعض العلامات تبين لك أنه كاين المجاز ولكن لم توصلك إلى المطلوب، وهو فصل المجاز عن لفظ الحقيقة. إذن فالمطالب شنو هو؟ هو أن تصل إلى حقيقة الشيء الذي تبحثه. حقيقة الشيء الذي تبحثه يسمى مطلوبا، حقيقة الشيء الذي تبحث عنه يسمى مطلوبا. والمطالب هي ثمرات العلم، المطالب هي ثمرات العلم، ولكن استعانة بالمسالك والطرق والوسائل لا توصل كلها إلى هذه الحاجة وهو المطلوب. بعضها توصل إلى المطلوب، هذا شيء علامات ما تعطي الحقيقة، فشيء علامات تعطي المجاز يعني تعطي المطلوب. هذه مثلا اليوم التي نقرأها لا توصل إلى المطلوب، ولكنها تعين على الوصول إليه أو تقدمه. فإذا كان المرء تردد بأن هذا اللفظ شيء كذب هذا، إذا تردد اللفظ عندك بين الاشتراك وبين أن يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازا، فاختلافهما في الجمع واختلافهما في المعنى هذا كيدلك بأنه ما كانش الاشتراك. فمثلا قلت أنا كلمة أمر، مثلا قلت كلمة أمر شي كتاب، ولما قرأت معانيها وجدت أنها تلد القصة والشأن والحال والقول المخصوص وهو إفعال كما هو مذكور في كتب ذلك، فتها تلد لهذه المعاني تقول واه ورود هذا اللفظ لهذه المعاني يدل على أنه مشترك، فيكون مثل العين تقال بصيرة وعلى الجارية وعلى الذهب وعلى عين الشمس. إذن هذا اللفظ أمر ما تكون بحال عين. ولما ذهبت تبحث في الجمع بحثت في جمع أمرين وجدت أنهم فرقوا بين أمر الذي هو بمعنى إفعال وأمر الذي هو بمعنى الشأن والقصة في مكش. والدليل على ذلك افتراق هذه الألفاظ في جموعها مع افتراقها في معنى. إذا افترق لفظان في المعنى ثم افترقا في الجمع دل ذلك على ماذا؟ على زوال الاشتراك وأن اللفظ يتردد بين حقيقة والمعنى لاختلاف الجمع دفعا الاشتراك. قال زكريا وعليه فلا أثر لاختلاف الجمع في تمييز المجاز عن الحقيقة المطلقة. نعم وما ما كيعطيكش ما كيميزش ولكن كيدل على الوجود فقط. مفهومش تنقول إذا الاختلاف في الجمع على ماذا يدل؟ هل يعين المجاز أو يعين فقط وجود أنه موجود؟ موجود. اللفظ الذي هو مجاز واللفظ الذي هو حقيقة الاختلاف في الجمع لا لا يدل عليه لا يعين لا يعين. مفهوم؟ مفهومش تنقول؟ جيد. وبهذا يكون باب هذا الباب قد انتهى.